على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. نعم، نشكركم أيضا وندعو للجميع بالتوفيق والهداية. هذه الرسالة وردت للبرنامج من الأخ أحمد محمد الصادق من جدة العمارية، يقول: ما حكم صلاة السجود في الليل؟ نرجو الإفادة عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال فيه إجمال، هو ما حكم صلاة السجود في الليل. نعم، يحتمل أن مراده بذلك يعني ما حكم الصلاة التي يكثر فيها السجود ولا تطول فيها قراءة، يحتمل أنه أراد معنى آخر لم أفهمه. فإن كان يسأل الأول فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية الإكثار من الصلوات وأنها من أسباب دخول الجنة، وأن العبد ما سجد سجدة إلا زاده رفعه الله بها درجة. وفي حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: قلت يا رسول الله، لما قال رسول سل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال: أسألكم مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على أن أنسي بكثرة السجود، بكثرة الصلاة. نعم، فكثرة الصلاة يلزم منها كثرة السجود، والسجود فيه خشوع لله وتعظيم لله عز وجل، فهو من أسباب رفع الدرجات وحط الخطيئات، ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، ومن أسباب حصول الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه إذا كان موحدا مسلما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، يعني حريم يستجاب لكم، رواه مسلم في الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فليدل على أن السجود له شأن، وأن العبد أقرب ما يكون من ربه في حال سجوده، لأن السجود حالة خضوع، حالة ذل لله وانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه الظاهرة يضعه في الأرض خاضعا لربه مطمئنا خاشعا يرجو ثوابه ويخشى عقابه، وفي هذه الحالة في غاية الذل والانكسار، فهو أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. فدل ذلك على أن الدعاء في السجود دعاء مطلوب، وأن صاحبه حري بالإجابة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان أن العبد ما سجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فينبغي الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار كالضحى والظهر، وفي الليل بين العشاءين وبعد العشاء، وفي جوف الليل وفي آخر الليل، كلها أوقات عظيمة ينبغي فيها الإكثار من الصلاة، ولا سيما في الليل، فإن الليل صلاة فيه أفضل من صلاة في النهار، وأقرب من الخشوع وهدوء القلب، كما يقول جل وعلا: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا. الصلاة في الليل لها شأن، والإنسان فيها أقرب ما يكون الخشوع والذل بين يدي الله، ولا سيما في جوف الليل وفي آخر الليل. فينبغي الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار، ويختمها في الليل بالوتر، إذا صلى ما كتب الله له من الصلوات ختمها بالوتر، وأفضل ما يكون 11 ركعة أو 13 ركعة كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صلى أقل من ذلك 5 أو 7 فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنوع في صلاته، ربما أترى ب5، ربما أترى ب7، ربما أترى ب9، ربما أترى ب11 وهو الأغلب، ربما أترى ب13، فالأمر في هذا واسع. وإن صلى في الليل 20 ركعة أو 30 ركعة أو 40 ركعة أو 100 ركعة وخذها الوتر، فكل هذا لا بأس به. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فلم يحد حد عليه الصلاة والسلام، ما قال 10 ولا 20 بل أطلق. فالإنسان يصلي في الليل ما بداله ولو 100 ركعة، لكن منذ مشقة على نفسه مع الرق بنفسه ومع الطمأنينة وعدم العجلة، ثم يختم بالوتر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فليصلي ما كتب الله له في الليل ولا يسهر بل ينام ويصلي، هذه السنة. نعم. حتى لا يتعب في النهار وحتى يتفرغ لأعماله النهارية وعباداته النهارية، فيصلي ما كتب الله له في الليل في أول الليل أو في جوفه أو في آخره، والآخر أفضل إذا تيسر، ثم يوتر بواحدة ركعة واحدة، هذا هو الأفضل. نعم. نعم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم صلاة الضحى، هل هي سنة أم واجبة؟ أفيدونا جزاكم الله خير جزاء، ونتمنى لكم التوفيق. صلاة الضحى سنة وليست واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قال السائل: هل علي غيرها؟ قال له النبي: إلا أن تطوع، ليس عليه الخمس اليوم والليلة إلا أن يطوع. وصلاة الضحى والرواتب التي مع الصلوات الخمس وصلاة الليل كلها مستحب، حتى الوتر مستحب على الصحيح، حتى الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب عند جمهور أهل العلم. نعم. نعم. هذه الرسالة وردت من حطة بن تميم من المقدمة ميمها. تقول المقدمة ميمها: ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة؟ وإذا كان ذلك جائز فمن يكون له من الأقارب، الأخوة أم الأب أم العم أم الأخوال؟ وهل يدخل في ذلك محارم الرضاعة؟ أقصد بالتقبيل بين الرجل والمرأة. السلام على المحارم لا بأس به، السلام من الرجل على محارمه ومن المرأة على محارمها لا بأس، بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به. والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما أخذ منهن. والمثل اليمين تبدأ لا بأس بإبداء الزينة، لكن ليس من المحارم من كل وجه، لكنه في حكم المحارم من هذه الجهة. وكذلك الأخوال والأعمام هم أيضا من المحارم، فهؤلاء هم المحارم: أبوها وأجدادها وأبو أمها وأجدادها من جهة الأم، وأبناؤها وأبناء بناتها وأبناء بنيها، وإخوة المرأة وأبناء إخوتها هم محارمها أيضا، وأبناء أخواتها من محارمها، هكذا أخوالها وأعمامها كلهم محارمها، وهكذا أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنته من بنت الزوج وابن ابنه كلهم محارم، كلهم محارم لها. نعم. ولا بأس أن يقبل الرجل محرمه، عمته، خالته، أمه، جدته، أخته، لا بأس أن يقبلها، لكن الأفضل يكون مع الرأس ولا سيما الكبيرة أو مع على الأنف أو على الخد، هذا هو الأفضل. وكره جمع من أهل العلم تقبيل الفم إلا للزوج، يقبلها مع فمها هذا يكون للزوج. نعم. لا للمحارم، هذا هو الأولى، الأولى يكون للزوج لا للمحارم، المحارم على الرأس على الأنف على الخد، هذا هو الأولى والذي ينبغي. نعم. وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع، حتى الرضاع، أبوها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن زوجها من الرضاع، أبو زوجها من الرضاع، كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالنسب مثل فالرضاع مثل النسب، وهكذا مصاهرة كما تقدم: أبو الزوج محرم من جهة المصاهرة، أبو الزوج، جد الزوج، ابن الزوج، هذا محرم من جهة المصاهرة سواء كان من النسب أو من الرضاع، والمصاهرة من باب أولى. نعم. سؤالها الثاني تقول: ما حد عورة المرأة عند محارمها؟ هل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة؟ وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم؟ وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو إفادتي بذلك. هذا فيه تفصيل لأهل العلم واختلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها إن المحارم منها ما بين ما فوق العورة ما فوق السرة وتحت الركبة للمحارم، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب والله أعلم ما جرت العادة. نعم. ما جرت العادة بكشفه مثل الرأس مثل الرقبة مثل القرب في الأذن مثل الذراعين واليد والكفين القدمين طرف الساق، شيء جرت العادة بكشافه بين المحارم وفي الوجود، هذا هو الأقرب والأفضل ستر ما سوى ذلك. إلا عند الحاجة، مثل الحاجة الرضاع، فلتبدها عند الرضاع لا نعلم فيه بأسا لإرضاء طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك. فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس وكثر الفسق والتساهل من كثير من الرجال، فكونها تحتاط عند أوليائها ولا سيما الجاهل والفاسق ينبغي لها أن تحتاط دائما، فلا يظهر منها إلا ما جاءت العادة ظهوره من الوجه الكف القدم أو بعض الشعور عند الحاجة لا بأس بهذا. ومهما أمكن يعني التحفظ فهو أولى ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم، لأن بعض الفساق قد زين له الشيطان ما لا تمنع عقباه وإن كان محرما، فينبغي التحفظ مهما أمكن إلا ما جرت العادة الغالبة بكشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. نعم نعم. طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟ لا ما تجوز شفافة خطيرة. نعم. قد تبدي العورة، لكن إذا كان يعني شفافة في الذراع هذا سهل، لأن يعني بدل مستور فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة. نعم. لا تبين ما وراءها من حسن اللحم ونور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، بل تكون ساترة لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل الفانيلة التي تعين على ذلك وأشبه ذلك. المقصود أن الشفافة كالعارية، الشفافة من جنس العارية، فينبغي التحرز من هذا الشيء وعدم التساهل في هذا الشيء. هذه الرسالة وردت من المرسلة من الطائف الحوية، تقول أنا المرسلة نون سين أمبيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني امرأة ربت بيت وقد رزقت مولود بقي على قيد الحياة قرابة 40 يوما، وفي ذات يوم نمت قبيل العصر والمولود بخير، واستيقظت من المنام صلاة العصر وإذا بالمولود ميت على الفراش، لذا خشيت أنني انقلبت عليه أثناء النوم، فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما أنني لا أعلم له سبب إلا إذا كان لحقه مني شيء وأنا نائمة. إذا كنت أيها السائلة لا تعلمين أنه جرى منك شيء فليس عليك شيء، والموت قد يأتي بغتة لأسباب يجهلها الإنسان، فإذا كنت لا تعلمين أنك انقلبت عليه أو فعلت شيئا يكون سببا لموته فليس عليك دية ولا كفارة، والأصل براءة الذمة من الديات والكفارات إلا بأمر واضح يوجب ذلك، والأجال بيد الله ولها أسباب قد تخفى على الناس، فلا يلزمك دية ولا كفارة إلا بعد العلم بأن موته بأسبابه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله يجعله شافعا مشفعا إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من المستمع من حوطة بني تميم من زيد عبد العزيز القرش، يقول أرجو الإجابة على سؤالي هذا، وهو إذا تأخر الواحد عن صلاة الفجر مع الجماعة بسبب نوم أو غيره، فمتى تكون ركعتي السنة، قبل أو بعد صلاة الفجر؟ ولكم شكري وخالص تحياتي. إذا تأخر الإنسان عن الجماعة صلاة الفجر ولم يذكر الجماعة فإنه يبدأ بالسنة الراتبة، صليها ثم يصلي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ذات ليلة عن صلاة الفجر في السفر ولم ينقذه إلا حر الشمس صلى النبي الراتبة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، وأمر بالأذان والإقامة كالعادة. فإذا فاتت صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد ما صلى الناس أو جاء المسجد وقد صلى الناس، فإنه يصلي الراتبة اثنتين ركعتين ثم يصلي الفريضة، هذا هو السنة. ولو أخرها وصلىها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس فلا بأس، ولكن الأولى والأفضل يبدأ بها كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة في بعض أسفاره. وإذا صلى مع الجماعة وهم يصلون صلى معهم وهو صلى الراتبة فإنه يصليها بعد الصلاة إن شاء، أو يصليها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل، جاء بهذا حديث وبهذا حديث، فهو مخير. إن شاء صلاها بعد صلاة الفجر في المسجد أو في بيته، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس، كل ذلك بحمد الله موسع، وكله جاء في حديث جيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرسالة وردت من البحرين، يقول مرسلها أنا حامد